الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن المهدي العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخير ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي، يا فرج الله، يا بقية الماضين. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفه، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك تحب الضيافة والإجارة. نبارك لكم هذه الأيام التي مضت، أيام ميلاد الكوثر، ميلاد العطاء الدائم، ريحانة النبي وروحه التي بين جنبيه، كما عبر هو صلى الله عليه وآله أم أبيها بل حبيبة أبيها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا على مشايعتها وذريتها من الأئمة المعصومين عليهم السلام، وأعاذنا الله لها في كل عام بخير وعافية وتمام سرور. إخواني، الآية اليوم آية الآيات الباقية من سورة الجمعة، ولعله نستنفذ الحديث في خطبتين هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه إن شاء الله. وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا الحديث في مجال الآية السابقة أكثر كان مسألة أن الإنسان تمنيه للموت هو المقياس لمدى قربه إلى الله عز وجل، فلهذا تحدى الله اليهود إذا كانوا أولياء لله حقا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. يعلم من ذلك أن ما قدمته يد الإنسان هو الذي يحدد تمني الإنسان للموت سلبا أو إيجابا. وفي الواقع هذه نظرية مهمة، الإنسان لا ينغر بمديح الآخرين له، لا ينغر بألقابه، بعناوينه، بوزنه بين الناس، هو ما دام يعلم أنه لا يتمنى الموت بل يخاف من الموت لما قدمت يده، ولا يعلم مصيره ماذا بعد الموت، هذا الإنسان يعجب بعبادة، يعجب بطاعة، يركن إلى شيء من قربه إلى الله عز وجل على ما يظن طبعا هو، يرتاح إلى كلام الآخرين لا يعلم، وبالعكس هذا التفكير، هذا القلق يشغله عن كل شيء. الإنسان الذي لا يعلم ما جوابه ليلة أول قبره، لا يعلم هل هو من أصحاب اليمين أم هو من أصحاب الشمال، هل في أحد مبشر بالجنة بيننا؟ حتى الحديث العشر المبشر فيه ما فيه، إذن ليس هنالك إنسان يطمئن إلى مثل هذه البشارة. المهم الحديث فيه مفصل، إن شاء الله لعله في مناسبة أخرى نذكر الحديث بشيء من التفصيل. المهم ننهي هذه السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآن لا يهمنا الجانب الفقهي اليوم أنه هل إقامة صلاة الجمعة الإقامة واجبة مطلقا، أو أن الإقامة مشروطة بحضور المعصوم أو من يعينه المعصوم، هي أبحاث فقهية لا مجال لها في حديثنا اليوم. المهم الآية تقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قد يقال بأنه روح الجمعة، روح صلاة الجمعة، هذه الروح موجودة أيضا في صلوات الجماعة في أيام الجمعة، أن يسعى الإنسان إلى ذكر الله عز وجل في مثل هذا اليوم المبارك من كل أسبوع. في بعض الروايات تقول بأن يوم الجمعة عيد للمسلمين أعظم من عيد الفطر وأعظم من عيد الأضحى. طبعا عيد الغدير في الدرجة الأولى، بعد ذلك عيد الجمعة. نحن لا نتعامل مع الجمعة على أنها عيد، تقول الروايات بأن يوم الجمعة أفضل من عيد الفطر على ما فيه من زهو ومن سرور وما شابه ذلك. لماذا؟ الله عز وجل يريد منا أن نجتمع على ذكره. إخواني، الإنسان الذي يعيش الإيمان كحالة فردية في معزل عن الناس في بلاد نائية، لا يحضر جماعة المسلمين، لا يرى من حوله من المؤمنين، لا يرى الوجوه الطيبة في المناسبات المختلفة، إن في صلاة جمعة، إن في احتفال، إن في محاضرة، إن في درس ديني، هذا الإنسان يخشى عليه كالغنمة التي تنفصل عن القطيع يسهل على الذئاب افتراسها. إخواني، حضور صلوات الجماعة، حضور المساجد في الواقع تثبيت للإيمان. شتان بين من يصلي في هذا اليوم، الآن بالله عليكم أنتم في هذا المكان المبارك بعد أداء صلاة الظهر والعصر في هذه الوجوه الطيبة، هل تقاس هذه الصلاة بصلاة الظهر والعصر بشكل فرادى في منازلكم وأحدنا يصليه في المنزل وأصوات الأطفال ولعل بعض المحرمات تتصاعد في المنزل؟ أين هذا؟ أين الثرى من الثريا؟ إخواني، أحدنا يجرب نفسه عندما يأتي إلى صلاة الجمعة في أسبوع من الأسابيع ويعيش حالة الروحانية القصوى، حالة التقرب إلى الله عز وجل، كيف تطيق نفسه أن يهمل جمعة من الجمعات؟ يقول عليه السلام كما في نهج البلاغة: لا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله، تذهب إلى غزوة في سبيل الله، أو في أمر تعذر به، عذر مقبول، مستشفى، مريض، سفر قاهرة، أما أنت باختيارك لا تسافر في يوم الجمعة. هذا التأكيد تأكيد غريب من نوعه، يريد منا جميعا إخواني أن نحضر هذه البيوت. الإنسان الذي يدبر في صلاته في صلاة الجماعة مع المؤمنين، في الواقع هذا أقرب للرحمة. الله عز وجل إذا قبل صلاة صلوات بعضنا رجالا أو نساء فالرحمة تعم الجميع، بخلاف من يصلي في جوف منزله وهو يفكر يمينا وشمالا. ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم أمتي، أمتي لا يعلمون، أنا الذي أعلم كنبي أخبركم، ثلاث لو يعلم أمتي ما لهم فيها لضربوا عليها بالسهام. الآن بالسهام يعني تقاتلوا على ذلك، أو لا بالسهام يعني بالقرعة، يستخرجون سهام القرعة. ما هي الأمور الثلاث؟ الأذان، من يؤذن، والغدو إلى يوم الجمعة، والصف الأول. الآن الصف الأول في صلاة الجماعة أو الصف الأول في الحروب، على كل حال فإذا من ضمن ذلك الغدو إلى يوم الجمعة. أربعة إخواني، هذا الحديث حقيقة الأمر أن هاي الأحاديث حج علينا. أنا لا، كيف أنا قلت قبل قليل إنسان يستلذ بصلاة جماعة أو صلاة جمعة، كيف يترك هذه اللذة ومقابل أي شيء؟ أنا وأنت في هذه الساعة أين نكون؟ هل هنالك مكان أفضل من هذا المكان؟ هل هنالك عبادة أفضل من هذه العبادة؟ وهي في الواقع ساعة من الزمان، هاي الساعات التي نمضيها على موائد الطعام وعلى جهاز التلفاز وعلى الأقمار الصناعية، ساعة تواجه فيها رب العالمين في الأسبوع مرة، ما الذي يضر الإنسان ذلك؟ هذا الحديث من طرائف الحديث، احفظوا هذا الحديث الشريف. أربعة يستأنفون العمل، الله عز وجل بفضله الواسع له جهاز في الواقع يمحي الذنوب محوا إلا إذا كان فيه حق للناس أو إقامة حد أو ما شابه ذلك. المهم القاعدة العامة هكذا: أربعة يستأنفون العمل. المريض إذا برئ، إنسان أصيب بمرض دخل المستشفى أو لم يدخل المستشفى ولكنه برئ، يقال له استأنف العمل. والمشرك إذا أسلم، الإسلام يجب ما قبله. وثالثا الحاج إذا فرغ من الحج، عندما يرجع يقال له استأنف العمل. وبشارة لكم: والمنصرف من الجمعة، الذي يرجع من الجمعة في الواقع يقال له استأنف العمل. طبعا نحن قلنا في أول الحديث قد يكون المراد من هذه الروايات صلاة الجمعة المصطلحة، ولكن نأمل أنه نحن الذين لم يقدر لنا أن نقيم الجمعة لمحاذيرها المخصوصة أن نشرك في ثواب الذين يقيمون صلاة الجمعة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واستنى ومس من طيب إن كان عنده. ذيك الأيام وما كانت في الواقع العطور متوفرة لجميع المؤمنين، يقول: من مس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه. يوم الجمعة ندخر ثوبا نظيفا، في الواقع ثوب التزين، نأتي بهذا الثوب إلى المسجد، ثم خرج يأتي المسجد ولم يتخط رقاب الناس، أينما شاف في مكان صلى، ثم يركع ما شاء أن يركع، وأنصت إذا خرج الإمام كان كفارة لما بينهما وبين الجمعة التي قبلها، كان كفارة لما بينهما وبين الجمعة التي قبلها. هذه البشارة من النبي المصطفى لا تكفينا. نحن من السبت إلى الخميس كل منا مشغول بعمله، بتجارته، بوزارته، بسعيه أو ببطالته في أسوأ الظروف. المهم يوم الجمعة يوم تصفية الحساب مع رب العالمين. حقيقة الأمر لو أن الإنسان يعلم ما في أيام الجمعة وما في أيام الجماعة والجمعة، حقيقة الأمر يعني يوجب على نفسه كفرض أن يحضر بيوت الله عز وجل. هذا الحديث أيضا من الأحاديث وكل أحاديثهم صلوات الله عليهم أنوار متلاحقة. يقول صلى الله عليه وآله كما روي عنه: إذا كان يوم الجمعة انتبهوا الأبواب. يقول: كان على باب من أبواب المسجد ملائكة، في ملائكة، ملائكة الإحصائيات، يشوفون من دخل أول ومن دخل بعدين، يكتبون الأول فالأول، يهمهم الحضور. هذا حضور، حضور مهم مبارك، هذا الحضور منتسب إلى رب العالمين، منتسب إلى النبي الأعظم. هؤلاء يحققون قوله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الله عز وجل له مراسيم ملكية في ملائكة على الأبواب يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. مو فقط أنتم المستمعون لخطب الجمعة، في ملائكة الأبواب عندما يتكلم الخطيب أو الإمام يقول يطوون الصحف، يسكرون الكتب ويجلسون ويستمعون الذكر. هو هاي الأحاديث أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام. إذا الملائكة لا تستمع لذلك، من الذي يستمع لهذه الأحاديث؟ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: إتيان الجمعة زيارة وجمال. زيارة وجمال، شنو زيارة وجمال؟ قيل: يا أمير المؤمنين، وما الجمال؟ شنو زيارة وجمال؟ قال: قضوا الفريضة وتزاوروا. مؤمنين، واحد يشوف الثاني يهش ويبش بأخيه المؤمن، وقضوا الفريضة دنيا وآخرة. بعض المؤمنين لا يتواجدون إلا في أيام الجمعة، يقول عليه السلام: في الواقع أدوا الفريضة وتزاوروا. وفي حديث آخر: وهنيا لكم أنتم الذين تتزاورون في الله عز وجل، لكم في تزاوركم مثل أجر الحاجين، كأجر الإنسان الذي حج إلى بيت الله عز وجل. الله عز وجل يحب الوجوه عندما تجتمع، الوجوه المؤمنة عندما تتلاقى. وأنتم تعلمون عندما يصافح الإنسان أخاه المؤمن ماذا يصبح؟ الذنوب تتساقط عنهما كما يتساقط الورق من الشجرة. أخواني هذه الامتيازات لا أدري الإنسان كيف يفوتها على نفسه، لا أدري بأي عذر. قلنا قبل قليل العذر للمقاتل في سبيل الله أو لمن له عذر وجيه، أما الإنسان الذي لا عذر له لما يفوت هذه الفرص. عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه بشارة لمن يحبون الوصال بحور العين، رزقنا الله وإياكم جميعا ذلك. يقول الإمام الصادق كما روي عنه: إن الحور العين يؤذن لهم بيوم الجمعة فيشرفن على الدنيا. طبعا هم في القصور ينظرون إلى الدنيا فيقولون: أين الذين خطبونا إلى ربنا؟ وين الخاطبين؟ إحنا مستعدين لأن نزوج بهؤلاء المؤمنين. شوف حركة دائبة في الوجود، من الملائكة على الأبواب، من الحور العين في الجنان يطلعون على أزواجهم في الدنيا، من نظرات رب العالمين لعباده الذين اجتمعوا في بيوته وفي يوم عيد المسلمين، في حركة دائبة نحن لا نشعر بهذه الحركة. حديثنا هذا اليوم وأحاديث الأئمة عليهم السلام لنقلناها لكم إخواني لأن نفهم هذا الجو العظيم وحقيقة الأمر. لو نلتفت إلى ما في ذلك لكان دخول المساجد يوم الجمعة ببطاقات تباع بآلاف الدراهم، ولكن طبعا حجب عنا كثير من الأمور، إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. الإنسان حجب عن بصره أشياء كثيرة، ولهذا قلنا في خطبة الجمعة الماضية في ساعة الوفاة: هنالك أمران ثقيلان، ماذا؟ سكرة الموت، والآخر ماذا؟ حسرة الفوت. الإنسان يرى ما فاته من الأجر من التوفيقات العظيمة. إنسان يعيش في بلاد غير المسلمين محروم من هذه الأجواء، يصلي في بيته وأنا الذي في جار المسجد حائط ملاصق لبيت من بيوت الله عز وجل، ولا أكلف نفسي خطوات، أصلي مع المسلمين مع المؤمنين. في حديث النبي يقول: هم أن يحرق على ناس دورهم بيوتهم يحرقها عليهم لأنهم معرضون عن حضور بيوت الله عز وجل. إخواني لا أخفيكم سرا أو عتبا، حضورنا للمساجد مو بالمستوى المطلوب. هذه المساجد ينبغي أن تقتص بالمصلين، أين المصلون؟ أين المؤمنون؟ هذا الحضور حضور لا يساوي ما ينبغي أن يكون على واقعه. عن الباقر عليه السلام: ليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا معتقا فيه من النار من يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم العتق من النار ومن غضب الجبار. إذن إخواني هذا المقدار من الأحاديث المروية عن النبي والأئمة عليهم السلام إن شاء الله يكفي لأن نكثف حضورنا في بيوت الله عز وجل. وقلنا واقع الأمر الذي يدخل المسجد بقلبه. إخواني أنا قلت كثيرا: الإنسان الذي يأتي من مكان بعيد ويصلي في بيت الله عز وجل، شنو المانع أن يقبل بقلبه؟ شوي الإنسان قبل الصلاة يحاول مع نفسه، يستجمع خيوط فكره، يطرد الأفكار المتفرقة عن باله، يستعيذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أنت لو توفق إلى 4 صلوات 4 ركعات أو 8 ركعات بإقبال على رب العالمين، في الواقع كما قلنا قبل قليل كفارة من جمعة إلى جمعة. فاسعوا، شوفوا التعبير اسعوا، ولهذا في بعض القراءات تقول صمضوا، يقول لو كان الأمر اسعوا يعني لابد أن نركض إلى صلوات الجماعة والجمعة. بعض القراءات لهذه الآية تقول أن الآية هكذا: صمضوا إلى ذكر الله. طبعا القراءة المتعارفة فاسعوا إلى ذكر الله، في قراءات مختلفة الآن على تعبير السعي، يقول بأن هنالك دعوة حثيثة لحضور بيوت الله عز وجل في يوم الجمعة. فاسعوا إلى ماذا؟ إلى ذكر الله، مو الصلاة فقط، مو استماع الخطبة فحسب، وإنما إلى ذكر الله عز وجل. الإنسان الذي يحضر المسجد والصلاة والجماعة والجمعة ولكنه لا يذكر الله عز وجل، دخل ببدنه وخرج ببدنه ولم تلامس روحه واقع الصلاة والجمعة هذا الإنسان حقيقة الأمر لم يغترف من نهر الجمعة الفياض، لا بد وأن يقبل بقلبه. إخواني، أقرأ لكم سلسلة من الأحاديث وهو ختام حديثي في هذا اليوم إلى تناول أئمتنا عليهم السلام لموضوع ذكر الله سبحانه. إن العبد المؤمن يسأل الحاجة فيؤخر الله عز وجل قضاء حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة. الله عز وجل يحب أن يقدم عيدية للإنسان، وقلنا قبل قليل أفضل الأعياد بعد عيد الغدير عيد الجمعة، الله عز وجل يؤخر ذلك إلى يوم الجمعة. وعندما أبناء يعقوب طلبوا الاستغفار ماذا قال؟ قال سأستغفر لكم ربي. التسويف في المستقبل مو الآن. تقول الروايات أنه وعدهم الاستغفار للجمعة، سواء في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. عن الإمام الصادق عليه السلام، هاي بشارة لكم أنتم الموالون لأهل البيت، سميت الجمعة جمعة لأن الله جمع الخلق لولاية محمد وأهل بيته. كما أن الله عز وجل أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، كذلك يقول الله عز وجل أخذ الميثاق كما أخذ الميثاق لنفسه بالتوحيد والوحدانية، أخذ الميثاق لولاية النبي وأهل بيته عليهم السلام، ومن هنا سميت الجمعة جمعة. سبعة في ظل عرش الله، وهذا ختام حديثي اليوم، لأن في الواقع حديث طريف ومهم، ونرجو أن نكون من أحد هؤلاء السبعة في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. إخواني، مقدمة في روايات متعددة تعبر عن ظل الله في يوم القيامة. شنو الخبر يوم القيامة؟ هل هنالك شيء ما عدا الظل مخيف؟ أي نعم، إذا النجوم انكدرت، إذا الشمس كورت في ذلك اليوم الرهيب، الشمس الحارة، في بعض لعل بعض المتون هكذا تقول بأن العرق يتصابم من الناس إلى أن ترتفع على أقدامهم في ذلك اليوم الرهيب، الإنسان يبحث عن مظلة يقيه حر ذلك اليوم. ولهذا الروايات تعبر عن ظل الله عز وجل، هذا الظل لا يمنعهم من الحر فحسب، وإنما هو ظل الرحمة، ظل العناية، الذي دخل في الظل يوم القيامة طبعا حسابه يسير، ذهابه اجتيازه على الصراط يسير، ودخوله الجنة يسير. أول لعلها من علامات القبول ودخول الجنة أن يكون الإنسان يوم القيامة في ظل الله سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذا الحديث، شوفوا أنتم من أي المصادق. الإنسان ما كان من هؤلاء السبعة، يعني الأمر شوية مشكل، الإنسان لا ينطبق عليه أي عنوان من هذه العناوين المجوزة للدخول تحت ظل الله عز وجل. الأول إمام عادل، الآن المراد بالإمام العادل الإمام الأعظم الإمام المعصوم، أو لا كل إمام عادل. وشاب، أرجو أن يكون هذا الحديث منطبق على الكثيرين منكم، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. أيها الآباء، أيها المعلمون، انتبهوا على لهذا الحديث. ليش هذا الطفل يمضي فترة من مراهقته في معصية الله عز وجل ثم يعود إلى ربه؟ هذه النقطة السوداء في حياتي في الواقع يخرجه أن يكون من مصادق هذا الحديث. إخواني، حقيقة الأمر يوم القيامة، طبعا حديث اليوم مو في هذا المجال، يوم القيامة حساب بعض الآباء عسير. إنسان كيف يرى فلدة كبده مهمل بالشوارع بالمدارس، لا يعلم يتصل بمن، ينظر إلى ماذا، يطالع ماذا، يختلي في غرفة ماذا يعمل، ما الذي يشاهد في هذه الأجهزة الحديثة، يعاشر من، يعمل ماذا؟ خذ بيد طفلك إلى بيت من بيوت الله عز وجل ليأنس بطاعة الله، بذكر الله، بمجالس أهل البيت عليهم السلام. أين ذلك؟ أين هذه؟ إحنا لا نربي أولادنا ولناخذهم إلى بيئة الصلاح وإلى بيئة التربية. حقيقة الأمر اعذروني في هذه الكلمة، مو هذه جريمة في حق الطفل في حق الولد؟ يطلب 500 و1000 درهم نعطيه، نمتثل أوامره امتثال الموالي، أما في مجال طاعة رب العالمين نتقاعس؟ شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، كل مولود، هذا الحديث لعل الأطفال لم يعرفونه، كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطرة. فأبواه يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه أو يفسقانه، أنا أضيف أو يفسقانه، الأبوان مسؤولان عن ذلك إخواني. إذا إنسان طفل مصاب بكحة بإنفلونزا بزكام يأخذه إلى الطبيب وهو مصاب بأمراض روحية قاتلة. يوم من الأيام أخذنا الولد الشاب إلى رجل الدين إلى إمام المسجد وعرضنا مشكلة الولد على العلماء وعلى غيرهم. أخذنا مربي للقرآن، أخذنا أكو بعض الشباب في سن متقدم لعله يدخل الجامعة ولكنه لا يتقن قراءة القرآن الكريم أو فقرة من الدعاء دعاء أهل البيت عليهم السلام. مصيبة هذه، كارثة. إنسان مقطوع الصلة بثقافة القرآن وثقافة أهل البيت، هذا الإنسان بطن الأرض خير له من ظهر الأرض. أعزائي إخواني أخواتي المؤمنات الأمهات الذين يسمعون حديثي اليوم، علينا أن ننتبه لذلك. البنات والبنت في الواقع يعني عنصر، يعني ولعله لهم شيء من الحق، لا أقول لهم الحق، الذين كانوا يشمئزون من البنات من الفتيات لثقل الأمانة الملقاة عليهم. إذن الشاب الذي ينشأ في طاعة رب العالمين في ظل الله عز وجل، والحمد لله الكثيرون من الحاضرين من مصادق هذا الحديث، يعني هذا المسجد في هذا اليوم يظل جماعة من الذين يرجى إن ثبتوا على ما هم عليه إن شاء الله تعالى ببركة أهل البيت عليهم السلام، يرجى منهم أن يستمروا على هذا النهج، وبالتالي يدخلون في ظل الله عز وجل يوم القيامة. آية ثانيا، وأما ثالثا ورجل تصدق بيمينه فأخفاه عن شماله. إنسان متصدق، وطبعا هذا أمر ميسور، إنسان ينفق في سبيل الله لا طلبا لسمعة ولا لرئاسة ولا لذكر جميل، ينفق في سبيل الله عز وجل سرا وعلانية. ورابعا ورجل، هنيا لهذا الرجل، وهذا في الواقع بعض الأمور يحتاج إلى لحظات للدخول تحت هذا الظل. شاب نشأ في طاعة الله يحتاج إلى تاريخ وإلى سوابق، أما هذا الرابع يحتاج إلى لحظات في جوف الليل أو في غير جوف الليل. ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. ذكر الله خاليا في سيارة، في سوق، في جوف الليل، في سفرة إلى بلاد الشرق أو الغرب، ذكر الله عز وجل ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل. طوبى للذين ديدنهم ذلك. إذا كان موقف واحد من هذه المواقف تدخل الإنسان في ظل رب العالمين يوم القيامة، فما بال الذي يقوم بالليل يناجي ويدعو والمغفل يهجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما الليل فصافون أقدامهم يرتلون القرآن ترتيلا. ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. ورجل لقى أخاه المؤمن فقال إني لأحبك في الله عز وجل. شوف لحظات، وقلنا قبل قليل في أيام الجمعة يوم التزاور، إنسان بسلوكه بمصافحته بمعانقته لأخيه المؤمن يفهمه أني أحبك في الله عز وجل، أيضا أضيف إلى هذه القائمة المباركة. طبعا هنيا لإنسان يجمع أكثر من عنوان، شاب في طاعة الله، شاب ينفق في سبيل الله سرا، شاب ذكر الله خاليا، وشاب ورجل لقى أخاه المؤمن فقال إني لأحبك في الله عز وجل. وبعد ذلك من نضيف القائمة؟ ورجل خرج من المسجد وفي نيته أن يرجع إليه وقلبه في المسجد. أكو بعض الروايات تقول ورجل قلبه معلق بالمساجد، هو الآن الظهر يذهب ويخطط لأن يأتي صلاة المغرب، يأتي صلاة المغرب وفي نيته أن يأتي صلاة الفجر، يخرج من المسجد وقلبه أن يرجع إلى بيت الله عز وجل. هذه البيوت إخواني بيوت الله سبحانه وتعالى، هذا المكان والكعبة والمسجد الحرام سواء في انطباق أنه بيت من بيوت الله عز وجل. وفي نيته أن يرجع إليه. ورجل آخر القائمة السابع، ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين. دعته إلى نفسها، سواء دعته لمصاحبتها، لركوب سيارة معها، لمشي معها، أو نعوذ بالله لمواقعة الحرام، فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. هنيئا للشاب الذي ابتلي. طبعا الابتلاء في هذا المجال إخواني صعب، إنسان يختلي مع امرأة أجنبية وتحدثه نفسه، عصمنا الله من الزلل ومن مضلات الفتن. الله عز وجل لا يبتلي الإنسان ببلية يسقط فيها، إلا أنه لو ابتلي وذكر الله عز وجل وقال إني أخاف الله المطلع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قرأنا في دعاء كميل البارحة ولا يمكن الفرار من حكومتك. وقعت الخطية في جوف الليل في شقة مغلقة لم يطلع عليه شرطي ولا قريب، ولكن أين الفرار عندما تخرج وقد انتهت اللذائذ وبقيت الأوزار؟ إلى أين نذهب ولا يمكن الفرار من حكومتك؟ إذن إخواني في هذه الأيام، في أيام الجمعة، نحاول أن نجدد العهد بربنا جل ذكره. رحمة الله منتشرة في هذه الأماكن، لو رفعت عنكم الحجب لرأيتم الملائكة تحف بكم. في هذه الأيام وفيما شابه ذلك من الأيام إخواني، مرة أخرى اصطحبوا أولادكم، اصطحبوا أصدقائكم، اصطحبوا أرحامكم، اصطحبوا ذوي قراباتكم إلى بيوت الله عز وجل. وطوبى لإنسان على يده يسترشد إنسان، لأن إخواني هذا الحديث مو خاص برجال الدين، لأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. عندما تأخذ بيد زميلك في العمل، تأخذ بيد صديقك، بيد أخيك، وتأتي به إلى هذا المكان المبارك فيرتدع عن الحرام ويصالح رب العالمين، أنت لك ثواب من طلعت عليه الشمس. لئن يهدين الله بك رجلا واحدا أفضل مما طلعت عليه الشمس. نحن الذين نقاتل على الدرهم والدرهمين، أين نحن من هذا الثواب العظيم؟ اللهم إنا نسألك برحمتك الواسعة وبفضلك العميم أن تنظر إلينا نظرة رحيمة ترضى بها عنا. اللهم إنا نسألك في يوم الجمعة، يوم فرجه صلوات الله عليه، أن تعجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم مد في عمره الشريف، اللهم زين الأرض بطول بقائه، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. وليون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك إِلَيْهِ